حسين الدمع يجري بالآهات والدمعات أقضي وياك العمري أقضي وياك أباني لك حسين يا بقلب وأنا من جغري ونياشين لكم يا حسين نياشين اللطف يا حسين فخر شايل هيني بصدري فخر شايل هيني ما أبكي لك دمعات كون أبكي لك عيون تموت بمجلسك ريت شكثر ناسي تمنون ما أبكيك دمعات كون أبكي لك عيون تموت بمجلسك شكثر ناسي تمنون والخيام وليتام والخيام لخادم الحسين الموفق الشاعر الأستاذ محمد البطحاوي كل مجلس أكثر النوح يا ابو السجاد خليني وخلي يسيل دمعي عليك حتى لو عمت عيني حتى هذا النص تأمرني أبكي المجلس أكثر النوح يا ابو السجاد خليني وخلي يسيل دمعي عليه حتى لو عمت عيني مين أنعم وأوني عليك آهاتك تسليني من أنعم وأوين عليك آهاتك تسليني وحسيني البعيد شتال وحسيني البعيد شتال بروح أمك ددني بروح أمك ددني أريد مجلسك كون أبكي ماني واعي أريد بمجلسك كون أبكي ماني واعي شايل جرح الحسين ما يحتاج ناعي ما يحس بيك ويحاجيك يواسيك دمعة عليه يشهد دمعة صيح ايدك يا شهر الاحزان يا شهر الاحزان حزني تجد بدو صوتك اللي حسين لو اللبس الأسود عشقنا عشاق عشاق العيشة ارفع ايدك ارفع ايدك وقيمت تصور المنظر شلون يحترقني خيامك صدق زينب مشت للشام صدق شتفوها قدامك صدق شتفوها قدامك صدق عطشان ما ذبحوك والعباس بحزامك صدق عطشان ما ذبحوك والعباس بحزامك صدق قمت وطحت مرتين صدق قمت وطحت مرتين يا جبريل خدامك يا جبريل آه صار بحسين يوم انطاح عباس آه صار بحسين يوم انطاح جسم اسهام متروس هضيمة بخيط النفس هضيمة بخيط تناسوك ملاعين يا الحسين محبتك نبي أكد محبتك نبيها يا الله يا شهر الأحزان الله يبيض وجهه دنيا واخره على عشقنا صيح العشقنا عشقنا الساكن بقلوبنا ونعينا وقصت والزينب شفي الصورة تركض لما تعيالك شفتني سوان طر نسوك بيه بيحجد عليك بيه بيحجد وشفي الزينب عبايا وليل تديري العين لخيالك شفي الزينب عبايا وليل تدري العين لخيالك شلوني على الرمح تنشال شلوني على الرمح تنشال وانت الكون ما شالك وانت زينب طبتي الشعر مشتوفة على النور صاحت وسفة يحسير من طروها بالسور زينب طبتي الشعر مشتوفة على النور صاحت وسفة يحسير من طروها بالسور بالدموع تحاكي بالدموع تحاكي تناديك تندبك بيت محمد تند يلا ها يا شهر الأحزان ها ريلا ها هل هدوء ها يا شهر الأحزان عشقنا لا عشق لعلنا وصلنا اسمع اسمع يا العاشق في ظلت تسألي على الصار شفت بكربلة شانك ظليت تسألي على الصار شفت بكربلة شانك شفت قبة ومناير نور قلت ما مات قرآنك قلت ما مات وعشقتك يا شريك الروح عشقتك يا شريك الروح يا الحيار لعنوانك اربطني طفل مشتاق اربطني طفل مشتاق للعتبة ويا صحبانك للعتبة ويا صحبانك خلني بمجلسك تكون مراد ودلطان خلني بمجلسك تكون مراد ودلطان أنصب ما تمي عليك كل يلي بالعار كل يلي اللي يعشقون يلطمون اللي يعشقون الطب ارفع ايدك واطلب يلطمون ينوحون حزنهم بيك يشتد حزنهم ارفع ايدك ها يا شهر الاحزان ها يا شهر الأحزان الحزن أكو كم ما هالساكت وينك شباب الله يعود عليك بالدمع والبتش والنياحة إن شاء الله الحزن عشقنا لعلنا عشقنا مجنون للخادم الموفق محمد البطحاوي.